الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع المجلس 17 من مجالس التفسير الإمام البغوي رحمه الله، وليبدأ الدكتور محمود فليقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما بعد، قال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون. ماشي حاضر. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون يخفون وما يعلنون يبدون، يعني اليهود. وقوله تعالى الضمير في قوله أولا يعلمون لليهود، ونلاحظ هنا أن الإمام البغوي رحمه الله يسعد يعلن يسرون يخفون ويعلنون يبدون. والله تبارك وتعالى قد ذكر اللفظين في القرآن الكريم، فذكر هذا في ثلاثة وهذا في ثلاثة. مرة يقول يبدون، يكتمون، يخفون، يسرون، يعلنون. فهل هناك فرق بين يعلم ما تبدون وما تكتمون؟ مرقل إيه؟ وأعلم ما تبدون وما تكتمون. يبقى في عندي تبدون ضدها تكتمون، وعندي يسرون ضدها يعلنون. هل يسرون بمعنى يكتمون؟ هل يعلنون بمعنى يبدون؟ رأيان للعلماء. الرأي الأول هو ما ذهب إليه العلامة البغوي هنا، أنه قال مترادفان. هو ما قال بأنهم مترادفان، لكن صنيعه ما قال ذلك، لكن صنيعه الذي قال إيه؟ لأنه فسر قال يعلنون يبدون. وإن فرق بعضهم فقال إن الإبداء والكتم يستعمل فيما يريد الإنسان عدم إظهاره. يعني إذا ما أردت ما كنت قاصدا لعدم الإظهار يبقى يكتم، أما ما كان منك هكذا دون قصد يبقى إيه؟ هذا واضح. النقطة الثانية تلاحظ في الآيات الثلاث أن فواصلها جاءت على حذف المفعول، صح؟ يعني ما يسرون وما يعلنونه، وهو يعلنون فعل، الفاعل الواو، ضمير الواو فاعل، أين المفعول؟ محذوف. الآية التي بعدها وإنهم إلا يظنون، أين المتعلق؟ محذوف. وويل لهم مما يكسبون، يكسبون ماذا؟ محذوف. صح؟ لا تندل. جميل، اقرأ اللي بعدين. وقوله تعالى ومن حذف الايه؟ الحذف من إفاداته العموم. العموم ايضا، يعني ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون اي شيء. وقوله تعالى ومنهم اميون، أي من اليهود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة. جمع أمي منسوب إلى الأم، كأنه باق على من فصل من الأم، لم يتعلم كتابة ولا قراءة. جميل جدا. إذن لماذا سمي الأمي أميا؟ إشعارا له وإشعارا لكل متعلم بحالته الأولى حينما نزل من بطن أمه. فهو وقد نزل من بطن أمه ما كان يقرأ ولا إيه ولا يكتب، فهي نسبة إلى الأم. إلى ماذا؟ يعني لماذا قالوا الأمي؟ لأن أي إنسان، لأن العلم نعمة من الله تبارك وتعالى، فإذا ظن إنسان أنه تعلم بقدراته و فالله يقول له تذكر حينما نزلت من بطن أمك ما كنت تجيد قراءة ولا لا تعلمون شيء، لا تعلمون شيء. ودليلها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. جميل. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقيل هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة. هذا هو الرأي الثاني. نعم. لا يعلمون الكتاب. إنا أمة أمية لا نكتب ولا إيش محمد ولا نحسب ولا نحسب ولا نحسب. محمد. نعم. أنت. جميل. إذن بضم السين. ننبه على هذا. إذا إنا أمة أمية لا نكتب ولا ماذا ولا نحسب. لأن الإمام لابد وهو على المنبر أن يكون متقنا خاصة. ولذلك الإمام، وهذا يعرف هذا، أن الإمام الذي يقولون الصرف مهم أو أكثر في الأهمية من علم النحو. ولا نحسب ولا نحسب هذا ليس نحوا، وإنما هذا صرف. يعني كيف أنطق السين؟ هل أقول ولا نحسب ولا نحسب ولا نحسب؟ طب لماذا قلت هذا؟ لأنني أسمع بعض الناس وهم يتكلمون وقد يكونون ذا قامة فيقول الحديث ولا نحسب. تمام. وقيل هو منسوب إلى إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هذا الحكم بالنظر للأكثر. وإلا فقد كان منهم من يكتب ومنهم من كان يحسب. والله قال ما في سورة يونس على ما أظن الآية لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن الله تبارك وتعالى يقول ليعلموا، وبالتالي فقد علم منهم الحساب. جميل. قد إن أمة لا نكتب ولا نحسب على التغليب. على التغليب أحسن. نعم. وقيل هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. قال أبو جعفر أمانية بتخفيف الياء كل القرآن. كل القرآن والوارد منه ستة. ورد في ستة مواضع. نعم. كلمة أماني ورد في ستة مواضع يخففها أبو جعفر المدني. يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أماني بتخفيف الياء. فضل. وقراءة حذف إحدى الياءين تخفيفا. وقراءة العامة بالتشديد وهي جمع الأمنية وهي التلاوة. جميل. كلمة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ما المقصود بالأماني؟ سيذكر ثلاثة أقوال. تذكر ماذا؟ وحينما يذكر ثلاثة أقوال نحتاج إلى شاهد على كل معنى أو على كل قول، ونحتاج إلى بيان المعنى في السياق. جميل. لأن الكلمة قد يكون لها أكثر من معنى إلا أن السياق يقتضي أحد هذه المعاني فقط. جميل. الأول ماذا قال؟ نضع رقما واحد رقما على هذا، وهي جمع الأمنية وهي التلاوة. جميل. وهذا مهم جدا. يبقى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا تلاوة. طب إيه الإشكال؟ التلاوة شيء غير محبوب. لكن القضية أن الكتاب أو أن القراءة إذا أجاد الإنسان التلاوتها أي القراءة الصحيحة ولم يكن على العمل وعلى الفهم وعلى التأثر بالمقروء بما يريد فويل له. أهو تعال معنا الأولاد. طب ما الدليل على أن الأمنية تأتي بمعنى التلاوة؟ قال تعالى وما أرسل إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وحينما استشهد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حسان بن ثابت تمنى كتاب الله آخر ليله. يعني تمنى كتاب الله يعني تلا بعد كلمة تمنى يعني إيه؟ تلاوة. تمام اقرأ المأذنان إلا ولا يطبق أي إلا إذا قال الله تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. قال أبو عبيدة إلا تلاوته وقراءته عن ظهر القلب لا يقرؤونه من كتاب. وقيل يعلمونه حفظا وقراءة لا يعرفون معناه. جميل. إذا استند إلى أمرين إلى آية أخرى أن الأمنية معنى إيه؟ قراءة. آية سورة الحج. واستند إلى قول واحد من اللغويين الكبار هو من أبو عبيدة معمر بن مسنة المتوفى 1200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح. يبقى أول إشكال الوين إيه؟ لأنهم كانوا يقرؤون ويحفظون عن ظهر قلب لكن لا يفهمون ماذا معناه. لا يفهمون إيه؟ معناه. وذلك دائما أقول أركز في كل مكان على هذا الأمر. الله تبارك وتعالى حينما أنزل القرآن الكريم وأمرنا بثمانية أشياء كانت كل الأوامر بصيغة فعل الأمر. صح. اقرأ، رتب، أطلب، استمع، اتبع، أنصت. صح. كل أوامر الثمانية إلا واحدة أو إلا اثنان. كل أوامر إلا اثنين. الأول التدبر ما جاء بصيغة الأمر. لا هذه المنافقين. أما لنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات. برضو المنافقين. أنتوا بتجيبوا منافقين ليه؟ تمام. فليه التدبر بخلاف كل الصيغ أقوى من الأمر. التدبر والحفظ هما الأمران. فرض أحدهما بصيغة المضارع المعلل ليتدبر بصيغة لا ليتدبر بصيغة أو على قراءة أبي جعفر لتدبروا إيه آيات. يعني ليتدبروا آيات لتدبروا آيات. كيف يكون صيغة المضارع أقوى من الأمر؟ جميل. عندنا عند الأصوليين الذي يدل على الوجود أو على الفرض أو ما إلى ذلك صيغ. تمام. صيغة لفظية مثل كتابا آمارا فارضا. يعني كلمة فارضا حينما تسمعها تفهم أن هذا الشيء مفروض كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هل قال يا أيها الذين آمنوا صوموا؟ هل قال أحد بأن كتب هنا لا تعلم الوجوب؟ الأمر الثاني خمسة من الصيغ مش من الألفاظ. الأمر حينما يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اذكروا الله اسمها إيه؟ أمر. الثاني المضارع المقترن بالله. المضارع المقرن بالايه؟ بالله. وذكر ربنا يقول وليضربن بخمورهن. انا من الامر. لا انا لسه ما وصلتش للخمسه. اتكلم على المضارع المقرن بالله الامر. ما دخلت خمسه. دي ليست معنى الان. الا على قراءه ابي جعفر عند قوله. يعني بعدهم قال لتدبروا اياته لا من الامر. وذكر يقراها كيف؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. ويقف ويقول بأن الله ذكر في سورة الأنعام هذا اللي هي مسألة المن على كونه مبارك بكونه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك. معايا؟ ثم تبدأ على قراءة أبي جعفر ماذا؟ لتدبروا، وتكون اللام الأمر. الأمر معاش عز. طب طب لماذا ما قلتها في قراءتنا ليتدبروا؟ لماذا؟ ها؟ لأن الأمر على الخطاب. أحتاج، لأن أصل الأمر الخطاب. وإن استدل بعضهم بجواز أن يكون الأمر أيضا للمتكلم وللغائب، فقال ألم يقل ربنا ولنحمل خطاياكم وجعلوها لم الأمر. قل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أيا كان يبقى عندنا بس أجيب على هذا، يبقى صيغ الأمر المباشرة المضارع المقترن باللام المصدر. يعني بقولك إيه؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. معنى فضرب الرقاب إيه؟ اضربوا الرقاب. إلا أن المصدر أقوى. طبعا بقى إيه؟ العجيب الخبر في الإنشاء، الخبر بمعنى الإنشاء هو العجيب عند الفقهاء. إشكال عندي عشان ما نطلعش بره الكتاب، إن إذا المضارع المقترن باللام أو المعلل، المعلل تمام. أو المضارع المقترن باللام الأمر أو المعلل تمام. المعلل اللي هو المراد به المضارع دخلت عليه لام التعليل. ليه؟ لأنه في حكم الإنشاء، يعني لما ربنا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني تربصن لكنه مدحا كأنهم امتثلوا، وأن الأصل كأنهم امتثلوا، أو كما يقول ابن العربي رحمه الله إنما عبر لأنه أمر تشريعي الأصل فيه أن يكون، سواء أجابوا أم لا أجابوا، يعني ماذا آخر. وذلك أنا كنت البارحة أقرأ في في في, في لا مش تكوين تشريعي، بس خد بالك لا التشريعي لازم يجيب. لا طب بس أنا خلاص تكليفي هو، لكن الأصل يعني هو تشريعي يتقابل معه مع إنه قابل معه مش هو النمسا يمكن تقول، بس الأمر التشريعي إذا جاء هذا يفهم من العربي منه شيء آخر. كان ابن العربي يتكلم منتقى البارحة عن ان سيدنا عطاء بيتكلم في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، لا الكمبيوتر شغال، الكمبيوتر شغال، فاعظوهن واطيب بس فاعظوهن واهجروهن في المضاجع وايه وضربوهن. حكم ضرب المرأة مباح ولا ليس مباحا؟ مباح. قال عطاء مكروه. فقال ابن العربي رحمه الله هذا من فقه عطاء. هذا ماذا؟ فقه عطاء. كيف؟ قال جمع بين آية الإباحة وبين ما ورد في السنة النبوية الصحيحة فيه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يضربوهن إلا لئيم، إلا لئيم. هذا معناه إن مكروه. فالشاب عندي في هذا إيه؟ إن ابن العربي كان ينظر إلى الصيغ القرآنية نظرة أخرى. تمام؟ مع إنه يضربون في الأمر هو، لكن قال لا، وقال من فقعة بكى. عندي الآن ما الذي أقل هذا الكلام أنك شغلتني؟ هو سيدنا كان يسأل إزاي فعل الأمر أقوى من خلاص واضح إذا كان لما تفضل. هو سيدنا يحسب بقى تخصيصا يعني إن فعل الأمر قد يكون بصيغة الأمر إلا أنه لا يكون أمر إذا اقترنت به قرينة لا تدل على أنه أمر. أنا أخذ المضارع المقترن باللام أقوى. نعم. أنا كنت سيدنا بتركز على مسألة العمل بالقرآن والأفعال اللي جيت اقرأ واتلو. ده اللي زاد. أحسن. وليه الأفعال التي جاءت بالأمر من القرآن؟ نعم. يتدبروا يا شيخ والحفظ. والحفظ أنه جاء بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صح؟ فجاءت بمعنى الخبر لازم معنى الإنشاء. طب أنت استثمر حاجة بس، يعني كل الأفعال جاءت بصيغة الأمر إلا التدبر والحفظ، هذا لعظم هذين الأمرين. وقيل يعلمونه حفظا وقراءة لا يعرفون معناه. أهو خد بالك هذا ما ركزوا عليه. حفظوا ماذا؟ أين هو؟ أنا أتكلم عن القرآن أحسن. القرآن الذي ركزوا عليه حفظ القرآن، قراءة القرآن، أن تعلم قراءة العشر، تعلم قراءة السواد، وأنت لا تفهم معنى وأنت لا تعمل، إياك أن تدخل في دائرة هؤلاء. هذا أول مفهوم. نعم. وقال ابن عباس يعني غير عارفين بمعاني الكتاب. غير عارفين بإيه؟ بمعاني الكتاب. والله تبارك وتعالى يا محمود حينما يذكر لنا أخبار هؤلاء السابقين يذكرها لماذا؟ لنتسلى بها أم لنحذر ما كانوا يقعون فيه من خطأ وباطل؟ لنحذر. واضح؟ جميل. يبقى المعنى الأول ما معنى إلا أمانة السيد؟ المعنى الأول جمع الأول جمع هو تلاوة، يعني يأخذ من تلاوة وقراء. المعنى الثاني هي تفضل. وقال مجاهد وقتادة إلا كذبا وباطلا. جميل. يعني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا كذبا وأباطيل وباطلا. نعم. قال الفراء الأماني الأحاديث المفتعلة. الثالث غريب لازم. قال عثمان رضي الله عنه ما تمنيت منذ أسلمت أي ما كذبت. إذا معنى عثمان قال رضي الله عنه ما تمنيت منذ أسلمت، يعني ما تمنيت يعني ما كذبت، يعني جميل. وأراد بها الأشياء التي كتبها علماؤهم من عند أنفسهم ثم أضافوها إلى الله عز وجل من تغيير نعت النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. والقرآن الكريم يشهد بها أنهم حرفوا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله قال الذين يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإيه؟ والإنجيل، إلا أنهم حرفوا. يبقى كذبوا صح ولا ما كذبوش؟ يبقى يعلمون من الكتاب هذه الأكاذيب. طبعا. وقال الحسن وأبو العالية هي من التمني. الثالث بعيد ونحن هو لو ذكر يحمل إلا أمني لقراءة كذبا أمنية. والقرآن يشهد بالثالث أيضا. وقالت لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أو تلك إيه أمانيهم. يبقى عندي لكل معنى من المعاني شاهد. شاهد. والسياق يوافق الثلاثة، وهذا من إعجاز القرآن. يعني لو كان ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا كذبا صح، لكن سيؤدي معنى واحد. وهي من قال الحسن. وقال الحسن وأبو العالية هي من التمني، وهي أمانيهم الباطلة التي تمنوها على الله عز وجل، مثل قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يا محمود فهم. طيب. وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فعلى هذا تكون إلا بمعنى لكن. نعم. أي لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أشياء لا تحصل لهم. جميل جدا. رائع. ها. وأنا أقرأ القرآن أفهم هذا وأطبق. إلا أمانية يا أحمد حلمي لها كم معنى؟ ثلاث معنى. إذا قلت بأن معناها الأمنية والتمني أقرأها كيف؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. وأبدأ إلا أمان. يبقى على القول بأن أماني بمعنى التمني الوقف على قبل إيه؟ إلا. بمعنى لكن. تمام. وعلى القول الأول والثاني الوصف. هذا واضح؟ واضح. وإنهم وما هم إلا يظنون، وما هم إلا يظنون ظنا وتوهما لا يقينا. قال قتادة والربيع قال مجاهد يكذبون. جميل. إذن عندي وإنهم إلا يظنون ما معنى إن يا محمود؟ ركز معايا. ما معنى إن؟ ما بل عندي فيه اسم إيه؟ إن نافية. وإن شاء الله يعني حينما ندخل أكثر يعني عندنا النافية في القرآن بثمانين صح؟ ابدأ ما وهات مثال. يلا اكتب وهات كل عليك اكتب مثال. إن النفي النفي النفي في القرآن أول أدوات النفي ما ها مثال. يلا ما أحد يتكلم حتى أسأل. ما ما وما هم بخارجين من النار. جميل. إن هي التي معنا. وإنهم إلا يظنون يعني وإنهم إلا يظنون وما هم إلا يظنون. بل عندي إن حرف نفي أيضا حرف إيه يعني إن عندكم من سلطان بها ما عندكم إن أنت إلا نبي اسم كلها ايه؟ ادوات نفي. ثلاثة لم، لم يلد ولم يولد، لما، لما يدخل لما يدخل. شاطر احسن، يبقى كده كمان اربعة. خمسة خد ليس. جميل. لن، لن ولن تمام. لا لا لا لا بنفس نفي على الفعل ده مرفوع. اتفضل. لا يعلمون، لا يعلمون الكتاب. ايه لا يعلمون الكتاب؟ معنى ده واحد. انا يعني كان الاجدر ان نفرق في المعنى بين هذه. يعني مره دايما اقول ايه في السور القصيره قصيرة القرآن لفت انتباه الصغار إلى هذا. يعني يقول لهم إيه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم، صح؟ وقال لهم قل يا أيها الكافرون لا، هذه لا نفية ولم نفية، صح؟ في السور القصيرة أدوات النفي جد. العيل والنهود يسألك ما الفرق بين لم ولا، تمام؟ فاحنا طبعا هنفرق بينهم بس نبقى عارفين واحنا ماشيين ان احنا حروف النفي وانهم الا ذن. دي ايه المعنى؟ ايه ما ايه بمعنى ايه ما يطرش. ده رقم واحد. وانهم الا يظنون يكذبون. ايه من تأتينا فيه ولن يخرج. ايه شرطية دي من؟ إما شرطية أو استفهامية أو اسم موصول. اللي أنت قصدك يعني ومن إلا الله؟ من يقتل إلا الله؟ ومن إيه؟ من يقتل إلا الله؟ استفهام غرض الله. استفهام عن الله. استفهام بس استفهامية أصل. يعني الحرف دلالته الأولى الاستفهام. لكنه حمل الأسلوب كله النفي. مش عارف أصله ولا لأ. تمام. لكن احنا عندنا السبعة ولا الثمانية؟ عندنا سبعة. قال لي قلت لنا دكتور تمام. طيب وانهم الا يظنون. قال مجاهد يكذبون. احنا عندنا الظن قلناش محمد قال كده بدايه معان الظن اللي هو الشك وما يدور في خلده يعني ما يقترب منه. والظن بمعنى اليقين، والظن بمعنى التهمه. التهمه والكذب يقتربان، تمام؟ يبقى عند ذلك المعنى ثلاثة. قوله تعالى فويل، قال الزجاج ويل كلمة يقولها كل واقع في هلكة. وقيل هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل والثبور. وقال ابن عباس شدة العذاب. وقال سعيد بن المسيب ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لنماعت من شدة حره. أخبرنا أبو بكر عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، والصعود جبل من نار يتصعد فيه 70 خريفا. صعودا. سبحان الله. ثم يهوي فهو كذلك. والحديث أخرجه الترمذي إلا أنه ضعيف. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإيمان به، فعمدوا إلى صفته في التوراة، وكانت صفته فيها حسن الوجه، حسن الوجه، حسن الشعر، أكحل العينين ربعة، فغيروها وكتبوا مكانها طوال أزرق سبط الشعر. فإذا سألهم سفلتهم عن صفته قرأوا ما كتبوا فيجدونه مخالفا لصفته فيكذبونه وينكرونه. قال الله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم، يعني ما كتبوا بأنفسهم اختراعا من تغيير نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وويل لهم مما يكسبون من المآكل ويقال من المعاصي. طيب إذا الآن فويل لهم مما كتبت أيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ما هو يكتب بماذا؟ هذا يسمى عند علماء التفسير بدهية التفسير. هو ده دليل على السرية. يسموها بدهيات التفسير، بدهيات القرآن على غرارها: ولا طائر يطير ذي جناحين، والطائر لا يطير إلا بجناحين. على غرارها: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة 30 و10 40. على غرارها: القلوب التي في الصدور، معلوم أن القلوب التي اسمها إيه؟ هذه البدهيات العلماء لهم فيها 3 مذاهب. المذهب الأول يعني سوى عمد السيدة حقودة يعني بعد ما أقول إن كان أضف بكل أنها للتوكيد يا محمد، نعم النبي إيه يعني ده مثلا أبو حيان مثلا يقول إيه: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالك، ولا طائر يطير بجناحي توكيد، تمام. والتوكيد في كلام العرب أسلوب عربي. وبعضهم يقول لا، بل هناك دلالة لهذا الذي ترونه بدهي، فيقولون مثلا: ولا طائر يطير بجناحي، لأن الله ذكر الطائرة في القرآن على 3 أصناف: طائر واحد يطير بجناحي، وطائران لا يطيران، صح؟ يعني حينما نقرأ في سورة ياسين: قالوا طائركم معكم أئن ذكرت، هل هذا طائر يطير بجناحي ولا تشاؤم؟ طيب حينما يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني عمله، صح؟ فقالوا بس يبقى إذن هناك احتراز أو تمييز من الآي ومن الحقيقة تختلف. هذا واضح؟ رأينا مثلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديه. أنا من الممكن الآن أن أكتب شكوى في الشيخ محمد في الساعة ثلاثة كمنا بالذات، بس تصبر عليها بالنساء، فأكتبها بيدي. يبقى من كتب الشكوى كتب، يقول إيه؟ كتب مصطفى الشكوى في محمد، أنا كتبتها بيدي. أو أن آمر هذا فيكتب، صح؟ والجميل كتبها برضو أنا، أنا كتبت الشكوى في محمد، لكن هذا كذا كذا. فالله تبارك وتعالى أشار إلى حالهم وإلى قمة ذمهم أن كل واحد منهم تولى هذا الأمر بيده، لم يكله إلى تابعي عنده أو عنده غلام عنده. وصلت زي ولكن يعني أنت اللي تكتب بيدك، مبالغة مبالغة. هذا أضف ما عندك، بس أنت أظن أن هم يعني حتى لا يتفشى الأمر أن هم كذبوا فبيكتبوا بأيديهم. نعم صح. الشرع عندي بقى، يبقى عندي: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. قلنا هذا يسمى في الظاهر بدهيات القرآن. العلماء بقى ايه يختلفون بقى فيما بينهم، ثم يقولون: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم. طبعا كلمة الويل جاءت في القرآن الكريم كم مرة؟ شوف الآية جمع 3 فقط، يعني 20 تجمع 3 آية واحدة الآية دي. وكان السلف يقول ايه: فويل لهم مما كتبت أيديهم ومما كسبت أو مما كسبوا. لكنه إذا أعاد الويل مرة أخرى فاسمع. يعني إيه الفرق بين أن يقول فويل لهم؟ إحنا عندنا سؤالين، ما الفرق بين أن يقول فويل لهم مما كتبت أيديهم ومما كسبوا؟ يبقى أنزل الويل على ماذا؟ كده يبقى أنزل الويل على مجموعهما. لكن إذا فرق فهناك ويل للكتابة وويل للكسب، وكأنه لو كسب أحد على كتابة غيره فله ويل، ولو كتب أحد وما كتب له ويل. هذا شدة في الأمر، استقلال في الويل، استقلال. يبقى الكتابة لها ويل والكسب لها ماذا؟ ويل. لكن لو قال فقول لهم ما كتبت أيديهم ولهم وما كسبوا، يبقى الويل على اثنين لمن جمع الأمرين، واحد لما على اثنين لمن جمع الأمرين. هذا واضح؟ جميل. ثم قال فقول لهم مما كتبت أيديهم وقول لهم مما ماذا؟ لا كسبوا. ده بيسموه التغاير الزمني بين المعطوفات. تغاير ايه؟ الزمني اللي هو المضارع، الماضي والمضارع. ماضي ومضارع اهو. قال فقول لهم مما ايه كتبت، ده ماذا ولا مضارع؟ مضارع. وقول لهم ما يكسبون، ما هي أربعة في القرآن، ماضي ماضي يعني المعطف، ماضي ماضي الزمن بس بتاع الفعل، مضارع مضارع، ماضي مضارع مضارع ماضي. هنا قال فقول لهم ما كسبت، وقول لهم ما إيه كسبت، بيسموه عدول في القرآن. ده بيسموه إيه؟ عدول يا شيخ حسن عشان عندك. يبقى لماذا عدل عن الماضي إلى المضارع؟ مثلا فلما بلغ معه السعي ماضي، قال يا بني إني رأيت في المنام. آه قالش رأيت، قال أرى، صح، ده اسمه عدول. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الذين ظلموا فيها جثيا. فقال ذلك ده ليه؟ الظالمين، نذر الظالمين، ده اسمه عدول. حينما خدت البراءة على المنبر، الله قال في القرآن في خمسة مواضع وبشر المؤمنين، وفي موضعين الثاني فقط قال وبشر الذين امنوا. اي فرق بين الذين امنوا والمؤمنين، صح؟ لانه السياق ساعه ما يقول المؤمنين يبقى للدلاله على رسوخ هذه الصفه في هؤلاء الناس، الرسوخ. اما الذين امنوا فدلاله على الساق الصفه بالموصوف، قد تلتصق الصفه بك لكن لا تكون راسخة فيك، وقد تكون راسخة لكن لا تلتصق بك، يعني من قدم. تمام؟ ده لما علم بعد الكلام. لا تمام. يبقى أنا عندي هنا الشاهد، عندي بقى اسمه فين العدول بقى يا شيخ محمد؟ العدول أين هنا؟ الماضي المضارع. جميل. فويل لهم مما كتبت أيديهم. أما يكسبون لحاجتين، الأول أن كسبهم على هذه الكتابة التي فاتت لا يزال ولا يزال ولا يزال ولا يزال ولا يزال، صح؟ نفع مستمر. تمام. دي معصية جارية، اللي هي شو عمل البارحة ينبهوا يسوي المقدمة وإيه وآخر، هذه وآخر. تمام. أو استحضار صورة الكسب، لأن اليهود الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت كتبت أيديهم، صح، لكنهم ربما كانوا يكسبون مما فعل آباؤهم وأجدادهم من أصول أصلوها لهم. تصور أن واحدا جد جد كتب ورقة من حرام اشترى بها ثمن، أنشأ بها مصنعا، صح، ثم تاجر ثم مات، ورثه جدك مات، ورثه أبوك مات، ورثه أنت، أبوك يكسب وأنت تكسب، وكل هذا مما ذا مما كتب جد جدك. نعم. يبقى عرفنا لماذا عبر بالمضارع بصورتين. الأولى أن استمرارية الكسب مما كتب الأجداد فيحذرهم من الرسول محمد، احذر. وذلك دائما أقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما تولى الخلافة وابنه عبد الملك، والموقف معروف مشهور. لكنه حينما الفقهاء قالوا له يعني اسم هذه أمور ليس عليك وإنما على من اقترفها، فقال له ولده ولكنني يا أبي أرى أن من اقترف يعني اللي سرق ومن علم بأنها مسروقة هما في الوزن والاسم سواء. رضي اقرار تمام. بعرفت لماذا عدد في القرآن حينما يعبر بلفظ عن لفظ كان السياق العقل عندنا يقتضيه، إنما لحكمة تربوية وأخلاقية ودعوية. هذا واضح يا جماعة؟ طب إذا علم فرضيت وأقر به. هذا صاحبه أردت للآيات. طب وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال البغوي رحمه الله تعالى وقالوا يعني اليهود لن تمسنا النار لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة قدرا مقدرا ثم يزول عنا العذاب ويعقبه النعيم. واختلفوا في هذه الآية. عجيب من هؤلاء الناس يعني يحكمون على مآلهم يوم القيامة يعني وهذا يعني الصحابة رضوان الله عليهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقط بشرهم بالجنة لم يحكموا بشرهم بالجنة ومع هذا كانوا يخافون واليهود يقولون هندخل الجنة لن تبتلى النار إلا أياما معدودة. ولذلك حينما نعرف الفرق أنهم مرة قالوا وقالوا تمثال النار إلا أيام معدودة ومرة تمثال النار إلا أيام معدودات يعني زيادة أيضا في تهريف هؤلاء الناس. نعم الأمر العدم فضل. واختلفوا في هذه الآية. قال ابن عباس ومجاهد كانت اليهود يقولون هذه الدنيا 7,000 سنة وإنما نعذب بكل 1,000 سنة يوما واحدا ثم ينقطع العذاب بعد 7 أيام. وقال قتادة وعطاء يعنون 40 يوما التي عبد فيهم آباؤهم العجل التي عبد فيها آباؤهم العجل. وقال الحسن وأبو العالية قالت اليهود نتنبأ لهذا التفسير اللي هو تفسير ابن عطاء وسيدنا قتادة اللي هو 40 يعنون 40 يوما لأن حينما نفرق بين لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وإلا أيام معدودات سنحتاج إلى هذا التفسير. تمام طب. وقال الحسن وأبو العالية قالت اليهود إن ربنا عتب علينا في أمر فأقسم ليعذبنا أربعين يوما فلن تمسنا النار إلا 40 يوما تحلة القسم. فقال الله عز وجل تكذيبا لهم قل يا محمد اتخذتم عند الله 1,000 استفهام دخلت على 1,000 الوصل. جميل طبعا هي 7 مواضع في القرآن. أفأتخذتم ولا ايه لا ده كده صح اتخذتم ايه انا فسحت في اجتماع الهمزتين مشكله. نعم طب كم عند الله عهدا موثقا ألا يعذبكم موثقا عهدا موثقا ألا يعذبكم ألا يعذبكم إلا هذه المدة فلن يخلف الله عهده ووعده. قال ابن مسعود عهدا بالتوحيد يدل عليه قوله تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهده. يعني يقول إيه فلن يخلف الله عهده إيه العهد التوحيد. طب إيه الدليل؟ قال تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا عهدا هنا فصل بقوله لا إله إلا الله تمام عهدا يعني قوله لا إله إلا الله. أم تقولون على الله ما لا تعلمون ثم قال بلى صبر صبر يبقى عندي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدود وفي سورة آل عمران وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. معدودات جمع أولا الوصف المذكر وصف المذكر المفرد في اللغة يجوز فيه أن تأتي بجمع المؤنث وأن تأتي بجمع التكسير المؤنث. وصف المذكر المفرد أيام يوم أقول أياما معدودة أياما معدودة تمام يجوز أن تأتي في بأي وصف بوصفه جمعا مؤنثا أو جمع تكسير دي قاعدة قالها أبو حيان. الأمر الثاني معدودات جمع مؤنث ثالث جمع ايه ولا ثالث وجمع المؤنث كما نعلم قل قل يعني أقل من عشرة ومعدودة جمع تكسير يعني أكثر من عشرة لأن اسم جمع قل. فقال يعني ذا مذهب ابن جماعة قال إن وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة كسرة لموافقة أربعين يوما التي يعبدوا فيها العجل أو التي تكلم فيها المفسرون تمام يبقى معدودة ليه عشان الأربعين. أما المعدودات ولذلكم سيتدلوا أيضا بأن الله قال في سورة البقرة ولقد جاءكم ثم اتخذتم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم إيه تقدير اتخاذ العجل ذكر ربنا فين في البقرة بمناسبة المعدودة بمناسبة المعدودة تمام دي لأن أربعين يوم. أما معدودات في آل عمران لأنها جاءت في ساق مسألة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب لأنهم قالوا إن ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في السابع فلما غلطتم لما قالوا كلمة دي وعرفوا إنما غلطتم قالوا ربنا حسبنا على كل يوم يوم في النار أقل من عشرة يبقى معدودات ولا معدودة؟ معدودات لأن جمع المؤنث قل وصلت؟ هو على القول بأن هم إن عمر الدنيا 7000 سنة على كل ألف سنة الدين الثاني صح نعم ثم قال بلى وبل وبلى حرف استدراك ومعناهما نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل. إحنا ده في القرآن بل وفي بلى. بلى لها معنى واحد لكن بل طبعا حينما تأتي سنفصل فيها لأنها معنيين والوقف والابتداء سيختلفوا عليهما. بل دي بالذات بل بلى كما نعلم ورد في 22 موضع صح ومعلوم بأنه يزود الوقف عليها لا يزود الوقف في 7 مواضع في 7 مواضع لا يزود الوقف بلى بلى تمام بلى ولكن يعني بعدها استطراق اللي بعدها قسم القيامة الزب مش بدول تمام. ما معنى بلى؟ قال حرف أو أداة تنفي الماضي وتثبت المستقبل يعني تنفي ما مضى قبلها وتثبت ما ايه ما اتى بعدها يعني ما ايه وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدود ربنا قال بل الكلام ده غلط لا يصح. طيب ايه الصح يا رب؟ قال من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فلك خبرنا في الاخرين وضحت تبتع لي بلاء نفت ما قبلها واجبتت ما بعد معنى ذلك من كسب سيئة يعني الشرك وأحاط. طيب طبعا النقطة هذه مهمة جدا لأن طبعا في مسألة عقدية هنا. أنا عندنا في القرآن سيئة خطيئة ذنب إثم معصية موجود القرآن. تمام. في عندي سيئة أو بلا من كسب سيئة أحاطت به خطيئة وخطيئة أحاطت به خطيئته إثم يعني ومن يسر إثما ومن يسر إثما الله يغفر الذنوب جميعا وعندي معصية معصية الرسول كم كلمة دول خمس الخمس دول الشيخ عز الشيخ عز ما تفهم المحاضرة اللي فات ما جابوش وانت غلب سؤال ما جبتوه صبرا صبرا جبت سؤال الشهادة سؤال وقت عليك كم طيب خلاص مش وأحاطت به خطيئته قرأ أهل المدينة خطيئاته بالجمع والإحاطة الإحداق بالشيء من جميع نواحيه قال ابن عباس قرأ أهل المدينة يعني نافع أبو جعفر عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أهل المدينة بعد بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك تمام بيجمع يعني نعم قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو العالية والربيع وجماعة هي الشرك يموت عليه وقيل السيئة الكبيرة والإحاطة به أن يصر عليها فيموت غير تائب أو فيموت غير تائب قاله عكرمة والربيع بن خثيم وقال مجاهد هي الذنوب تحيط بالقلب كلما أذنب ذنبا ارتفعت حتى تغشى القلب وهي الرين قال الكلبي أو بقته ذنوبه دليله قوله تعالى إلا أن يحاط بكم أي تهلكوا هلك يهلكوا أي تهلكوا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صبر اسمعوا بس عشان دوارة صوت البقرة شيخ طبعا هنا عندنا مسألة عقدية ومسألة لغوي سأبدأ المسألة اللغوية من كسب سيئة وأحاطت خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك إذا دخلت الفاء بين الجواب والشرط دلالة على أن سبب دخوله من النار ما كان في الشرط دليل على أن أعمالهم سبب دخوله من النار سبب دخوله من النار اسمع الشرط عشان ليه ثاني يا استاذ معلش حاضر اذا دخلت الفاء بين الجواب والشرط دليل على أن ما قبل الفاء هو سبب في الخلوة. سبب لما بعده ما قبل الفاء سبب لما بعده يعني الوقت فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون لماذا ما السبب كسب السيئة ده كان جميل ليه دائما أسأل في البقرة السؤال ربنا قال الذين يأكلون الربا الذين يأكلون أموالهم بالليل والنهار وعلى ذلك فلهم أجرهم عند ربهم ومرة بعدها على طول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم هذا من رحمة الله بعباده الفاء كونها لم تأتي في الآية الثانية من رحمة الله بعباده كيف احنا قلنا ما هو لما برضه مبتدأ وتجي الفاء في ارتفاع الشرط يبقى أنا عند الذين ينفقون أمواله بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى لهم أجرهم السببه ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية تمام خلاص عرفنا الفاء الفاء بتقول ان ما بعدها سببه لان ما صح انا ما قبلها السبب تمام لكن في الايه الثانيه رسول ربنا قال ايه قال الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذى. لو قال فلهم أجرهم يبقى الأجر متوقف على اللي فات، ولأن طبيعة البشر منا من ينفق ولكنه لا تمكنه نفسه من السكوت عن المن والأذى فسيحرم. فلما حذفت الفاء كأن الله خفف عن الإنسان إذا أنفق حتى ولو من له أجره عند ربي ولا خطأ، فلم يوقف هذا على وضع الدين. طب معلش استنى مرة ثانية كده عشان بس يرسخ المعنى. قولي أنت اللي عندك. أنا فهمت إن ما بعد الفاء نتيجة لما قبله، أو ما قبل الفاء سبب فيما بعده. فالآن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما جيتش الفاء هنا، يبقى اللي جاي مش سبب ده، مش تعلق، مش تعلق. أمال إيه ربنا يقول أنفق مبتدأ وخبر عادي، يعني هياخدوا أجرهم، هياخدوا لهم أجرهم سواء كده أو ما كده. وصلت؟ أيوه. وده لو كان فيه فاء يبقى اللي من مش هيعلق. أه فهمت، بس ما ضيعوش. ماشي. يعني الاطفال هنا مش معناها الحرمان من اجل، لا شرط بيبقى احسن ايه عيال الناس بس ياخدوه. الله ينور عليك. طيب ما شاء الله انت عجب النتيجه بس عليك. محمد قوله تعالى واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل في التوراه، والميثاق العهد الشديد، لا تعبدون الا الله، قرأ ابن كثير وحمزه والكسائي لا يعبدون بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا. ده معناه يا جماعة توجيه القراءات. أنا عدد توجيه القراءات نتوجه سهلة جدا جدا جدا والناس بتتغافل عنه. انظر إلى سابق القراءة ولاحق. يعني هدوك إيه؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون، لا تعبدون، يعبدون غير، يعبدون خطاب. بص البعدها ربي بيه وقولوا للناس، خد إيه؟ أمر خطاب، يبقى خطاب، يبقى لا تعبدون، يبقى لا تعبدون بتوافق وقولوا للناس. اهو ده هو الحكمه دي، اظن مكتب النبي طالب مميز هذا. اه نعم. وقولوا للناس حسنا معناه الا تعبدوا. فلما حذف ان، فلما حذف ان صار الفعل مرفوعا. وقرأ ابي بن كعب لا تعبدوا الا الله على النهي. جميل. يعني هذا الموضع طبعا واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل، يعني لا تعبدون الا الله، لا تعبدوا احسن الا الله، لا وغير لا تعبدون، ده نافيه الا تعبدوا معناه الا تعبدوا. ده اسمه خبر في معنى الانشاء، خبر في معنى الانشاء، حسنا وجبت على الخبر والانشاء. ده اسمه خبر في معنى الانشاء، لا تعبدون الا الله يعني لا تعبدوا الا الله. ما هو الانشاء في نهي او امر، اقول اعبد لا تعبد، ده إنشاء. لا تعبدون ده اسمه خبر. الخبر ده معناه ايه؟ الإنشاء معناه ايه؟ وقرأ أبي بن كعب لا تعبدوا إلا الله على النهي. جميل. هنا دي معناه بقى ايه؟ أثر القراءة الشاذة في دلالة الأساليب القرآنية. موضوع بحثه. أثر القراءة الشاذة في ايه؟ في دلالة الأساليب القرآنية. طب ايه موضوع الاساليب القرانيه ودلاله الاساليب القرانيه؟ يعني الخبر والانشاء اسلوب. اه من الاساليب القراءات الشاذة مثلا مش اسلوب واحد، عند اساليب كثيره. تمام. القراءه الشاذة جاءت مؤكده ولا جاءت مبينه؟ تمام. مفضله ايه الاسلوب ده، خبر ولا انشاء؟ فصل. يعني عند الراي قال اصلح ان، فلما حذفت ان جاءت رفع الفعل. ايوه طب هو خبر معنى انشاء بالظبط. واشهد لو انكر اشهد بس. وبالوالدين احسانا، اي ووصيناهم بالوالدين احسانا برا بهما وعطفا عليهما ونزولا عند امرهما فيما لا يخالف امر الله تعالى. جميل نفذي. اه وذي القر الوالدين مرتبط بماذا؟ بما لا يخالف، لا يخالف امر الله. تمام. الامر التالي نلاحظ شيئا مهما جدا، أن الله تبارك وتعالى حينما يوصي ببر الوالدين فمرة يحذف الفعل ومرة يثبته ومرة يحذف المتعلق ومرة يثبته. ده كلام جميل ولا ايه؟ يعني ما هو وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. يعني وبالوالدين إحسانا يبقى فارق فين؟ محزوم صح. طيب لما بقول ووصينا الإنسان بوالديه الفعل موجود الفعل إيه؟ لكنه ووصينا الإنسان بوالديه إيه ما جاش يعني مثلا جاي ووصينا بوالديه حسنة إحسانا فمرة يأتي المتعلق المتعلق الفعل يقول ووصينا الإنسان بوالديه بس ذكر الفعل ولما يذكر المؤكد المتعلق ومرة يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ومرة يحذف الفعل ويأتي المتعلق الفعل تمام. طيب لما يقول إيه ليه حذفها لأنها تمشي مع الإنشاء المولان والد أول الآية فهم الخبر الذي يرد في جماعة الإنشاء لا لا تعبدون الله ده إنشاء ما أنا خبر في دلالة على أن الناس استجابوا لما فيه استجابوا لما يقول والمطلقات وتربصن بأنفسهن يعني كأنهم خلاص إيه استجاب للأمر وتربصوا قلنا لهم تربصوا فتربصوا بالضبط زي إيه قل للمؤمنين يغضوا أصل كلامه قل للمؤمنين غضوا يغضوا إلا أنه حدث فعل الأمر دلالة على أنهم استجابوا له تمام. وكذلك الأمر هنا هنا كان يقول إيه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله واستوصوا بالوالدين إحسانا أو أحسنوا الوالدين إحسانا فحذف الفعل وحذف الفعل دلالة على المرأة التوكيد الأمر تمام. نعم لمسألة العقدية اللي فاتت سيدي حطوا حاجة لا تنمشها. وقولوا للناس وذي القربى أي وبذي القرابة والقربى مصدر كالحسنى. واليتامى جمع يتيف يتيم وهو الطفل الذي لا أب له. طيب خلاص عرفنا أن الذي لا الطفل الذي لا أب له يسمى يتيم والذي لا أم له يسمى ماذا؟ لطيم. والذي لا أب ولا أم يسمى لا لا لا لا لا عقل تانى قبل ذلك خلاص جميل تمام يا مصطفى. لكن السؤال الرئيسي ايه صح دايما اقول هنا نقطه احنا عدد وقت الولد او الطفل ليه ثلاث احوال لا صح سن عجي ايوه لا لا ابا له لا ام له لا ابا ولا ام اصعبهم ماذا؟ طب لماذا دائما يذكروا من فقد الاب فقط صح فضل اكس والمساكين يعني الفقراء. وقولوا للناس حسنا صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. والمساكين يعني الفقراء هذا على التوسع وإلا فهناك فرق سترد بين المساكين والفقراء بعد ذلك. وقولوا للناس حسنا صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم فمن سألكم عنه فاصدقوه وبينوا صفته ولا تكتموا أمره. هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وابن جريج ومقاتل. ده بيسموه ايه ده عند ده لما حينما افسر الكلام في ضوء سياقه فقط وقول الناس حسنا في امر النبي صلى الله عليه وسلم لكن عايز اتكلم دلوقتي كلنا وقول الناس حسنا هل نقصد كلامنا في النبي ولا بيقول لك وانت بتكلم فلان بتكلم حسود بتكلم النصارى بتكلم حسود بتكلم اليهود بتكلم حسود وقول للناس صح. يبقى في تفسير خاص بسياق الايه وفي تفسير خاص بالعموم. وقال سفيان الثوري مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. وقيل هو اللين في القول والمعاشره بحسن الخلق. وقرا حمزه والكسائي ويعقوب حسنا بفتح الحاء والسين اي قولا حسنا. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم اعرضتم عن العهد والميثاق إلا قليلا منكم وذلك أن قوما منهم آمنوا وأنتم معرضون كإعراض آبائكم. نعم. نأخذ المقطع ده ونمشي. المقطع مش على خطي. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال البغوي رحمه الله تعالى قوله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أي لا تريقون دماءكم أي لا يسفك بعضكم دم بعض وقيل لا تسفكوا دماء غيركم فتسفك دماؤكم نعم. فكأنكم سفكتم دماء أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره وقيل لا تسيئوا جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى الخروج بسوء جواركم ثم أقررتم بهذا العهد أنه حق وقبلتم وأنتم تشهدون اليوم على ذلك يا معشر اليهود وتقرون بالقبول. قوله عز وجل ثم أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء وهؤلاء للتنبيه تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بتجديد الظاء أي تتظاهرون مدغمة التاء في الظاء. البغوي ما كان يفسر على قراءة عاصم نتنبه لهذا إنه قال تظاهرون عليهم بتشديد الظاء يبقى تظاهرون ثم قال أي تتظاهرون أضغمة التاء في الظاء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الظاء يبقى الأصل في تفسيره أنهما كانوا يفسروا على ماذا؟ على قراءة عاصم. طب على ماذا كانوا يفسروا؟ هو وخاصة أنت وأنت تقرأ محقق لا يدري هذا فلو كان على قراءة لو كان على قراءة الكوفيين لبدأ بهم وقرأ الباقون بتجديد الظاء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الظاء فحذفوا تاء التفاعل وأبقوا تاء الخطاب كقوله تعالى ولا تعاونوا معناهما جميعا تتعاونون يبقى عندي الفعل المضارع إذا بدأ بتاءين بيسموها عندي تاء اسمها تاء الخطاب واسمها تاء التفاعل دي بفتها ايه يا سلام تاء التفاعل دي حلوه قوي يبقى انا عندي دي كلمه تظاهرون اصلها تاء تظاهرون اسمها ايه تظاهرون في تاء اسمها تاء الخطاب وتاء اسمها تاء الايه التفاعل التاء الاولى تاء التفاعل تاء التفاعل التاء الثانيه تاء الخطاب نعم لا التاء الاولى تاء الخطاب نعم والثالثه تاء التفاعل تمام ايوه صح صح عشان ادغام على غرارها ولا تعاونوا اصلا ولا تتعاونوا اللي تسالونا به تمام والظهير العون بالاسم والعدوان المعصيه والظلم وان ياتوكم اسا يعني طبعا الشيخ لما هقول طبعا كلمه الاسم ده 35 مره صح ده عايزين تجمعوا كمان الفرق بينهم الاسم جاء في القرآن في 35 موضع والعدوان 8 دائما أسأل طلاب القراءات سؤال الاسم كم 35؟ ايوه معروفة دي العدوان 8 صح؟ على ما تفضل على ما قررته يفتن أنه معروف وهو ليس معروف. لا السؤال زي لا السؤال زي ممكن في ناس حتى يعرفوا ناس مش عارفها. ماشي. إيه العدوان تمن؟ أنا عندي في القرآن فيه عدوان وفيه عدو وفيه عدو. عدوان وعدو وعدو. يعني في سورة البقرة فيسب الله عد سورة الأنعام. فيسب الله إيه؟ عدوان. عدوان بغير عدو. عدوان يعني إيه؟ عدوانا. يعني مصدر عدا يعدو يعدو عدوانا وعدوا وعدوا يبقى كم مصدر ثلاث تمام. دائما أحب أن أسأل طلاب القراءات سؤالا رائعا لماذا تنوعت القراءات المتواترة في سورة الأنعام فقرأ يعقوب ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسب الله عدوا كعلوا فعلمي ايه عدوا كعلوا عدوا كعلوا عدوا ايه بغير علم كعلوا عدوا بغير علم يبقى يعقوب اقرا يا محمود عدوا عدوا. بينما في سوره هذا اللفظ لم يتقال في موضع السنه فقط اللي هو عدوا اللي هو عدوا ماشي. اختلف القراء في موضع الانعام هقولها يا محمود بينما في سورة يونس قال تعالى عدوا بغيا وعدوا وجاوزنا بأتباعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا لم يقرأها يعقوب وعدوا. هذا السؤال لهم منه معروف يوه ايه معروف معروف يقول الحمد لله ترتجلوا. يبقى أنا عندي في سؤال ايه الفرق قلت فراحة عدوان وعدو وعدو اعرفها كده. اذا ذكر الله كلمة عدوان هو اشد الاعتداء وذكر الف والنون المفرغة اشد ايه الاعتداء. الاعتداء من الجميل ان العلماء يقولون بعد كلمة عدوان تقول كم مرة ثمان مرات ويا فا ايه اشد الاعتداء. يعني أشد الاعتداء أسوأ الاعتداء يبقى عدوان. ولذلك حينما مثلا أحد الرجل يتكلم مع مراته ما يقولهاش أنت عدوان لا لأن العدوان ده يعني أسوأ الاعتداء أو أشد الاعتداء. السؤال بقى الجميل يعني عدوان أشد من ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله يفتح عليك العدوان أشد من عدو وعدو أشد من عدو. فيقولون قال الله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا لما لم يقل بغيا وعدوانا. العلماء لهم إجابتان صح. الإجابة الأولى يقول لك حتى تتوافق صوتيا مع بغيا مقبول على العين والرأس لكن لا ترى مش الدلال صح. يعني يقول لك فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا عدوة. اللي مش معاها ايه عدوى. هذا واضح. طيب كلام يؤكل به عيش يعني الكلام ايوه كتبت نص صوتيه وحلو برضه حلو ده وده برضه ربما هيبقى في اجابه السؤال بتاع القراءات. يقول لك لماذا لم يقرا يعقوب بغيا وعدوى فتلاقي بعض العلماء يقول لك ايه عشان توافق الصوت فترد على تعالى تقول له ايه ثم هو قال ولتكملوا العدة ولتكبروا لتكملوا مش معا تكبروا طب ولتكملوا صح قراءتان وثيب هذي خمن يعني قولي بي فضل بقية جاءت بمعنى العدوان يعني بغي قدوان لما جاءت بغيا أولا والعدوان يريح حق والعدوان في شده وفي فضه فجاء بعدها يعني مفيش داعي ان هو يكرر عدوانا بعد بغيا. طيب كويس. طبعا كلمه بغيا دي لما تيجي في الربع دي جميله جدا جدا لانها عندنا الفعل بغى اربعه في اللغه صح واختلف مصادر. نعم هو بيقول لك مش هو مش عارف لا ويختلف المصدر فيه يعني بغى الشيء طلب مصدره له، بغى ظلم له مصدر آخر، بغت المرأة لها مصدر آخر، بغى يعني بغى الضالة يعني وجدها لها مصدر. وحقول مرة كلمة يبغون في القرآن معنى ذلك، ما يكون السؤال يحصل كده أقولهم إيه؟ يبغون يطلبون واحدة في القرآن، وباقي يبغون يظلمون صح؟ أقولهم فيه مثلا في الطرائف يعني خلاف موضوعنا احنا جميل. لكن اسمع مولانا، إن الله يطمئن من آمن مع نبي الله موسى، لأن هذا الفرعون الذي كان قد طغى وتجبر لن يستطيع إلى أن يصل إلى أسوأ العدوان، فعبر بكلمة عدوانا طمأنة لسيدنا موسى ومن معه. مش موضوع ده، أنا عندي كلمة عدوان جات كم مرة. طب بس استنى خلينا هنا، سيدنا موسى العدوان جات كم مرة؟ أنا بس في الدرس، في الدرس كام؟ عدوان 8. إيه الفرق بين العدوان والعدو والعدو؟ العدوان أشد الاعتداء. طب كم؟ ده العلامة البكاية دي لو هتلاقيه مبدح. أسأل سؤال، عدوان دي على زي جبلة. أيوة صح. وعامل جبلة في مثلث كده، جبلة دي أعلى القراءات في الدلالة. صح. لأنها جمعت بين الضم والتجديد. صح. يقول لك قوم يعني في بالغ ال. وزي برضه لما ربنا قال إيه؟ في سورة الأنعام. فيسب الله عدوا بغير علم، فيسب الله عدوا بغير علم. يقول العلماء إن هؤلاء الناس على درجات، حتى الناس على درجات في هذا الأمر. فمنهم من وصل يعني عندنا حتى الآن تلاقي في ناس تبدأ تطعن في بس يعني بصوت خفيف لأنه يقدرش يجرؤ يجهر يقاء. أي صح. وفي ناس بجح. أي صح. صح. ففي نبي يسب الله عدوا اللي هم الناس بقى اللي هم لا يخافون شيء، وناس بقى ايه اقل منهم مرتبه. لكن في موضوع فرعون ما فيش تنوع عشان يقول عدوا واحد. صح. انا كده جبت السؤال للاسف. وان ياتوكم اسارى، وقرا حمزه اسرى، وهما جمع اسير ومعناهما واحد. تمام، معناهما واحد هذا بس هذا تمام. تمام. المادة بالأول أن أسرى وأسير، أسرى وأسرى واحد، يبقى عندي مفرد له جمعان، أسير لو كان جمع جمعان. طيب الأوفق في الأسر أن تجمع على أسرى. ليه؟ لأن وزن فعل أصحاب المرضى زمنا جرحى جرحى قتلى يبقى صح. ولذلك قال بعضهم البقاعي كان يقول قراءة جمع لقراءة جمع لمفرد. أسارة أسرى أسير، يبقى مفرد له جمع والجمع له جمع الجمع. لما جاب الثاني فاهم محمد أبو علي فاهم هالوش محمد دراش الوقت فاهم هالو قراءتان جمعت واحدة فيهم هي أسرى، واللي بعدها أسرى جمع مفرد. تمام. يبقى مفرد فيجمع على أسرى، فيجمع الأسرى على أسارى. تمام. أبو عمرو البصري يقول لا، يقول هناك فرق بين الأسير الموثق الجيد وبين الأسير الذي لم يوثق. لم يوثق. تمام. اذا تفضل يا اخي ورش خليها بقى يا استاذ بالله. لا ابو عمرو بس هذا الاكيد. تمام. اذا كان موثقا يبقى اسرى كل من في ايديكم من الاسارى. تمام. هم ثلاثه في القران هقولهم بس. مفتاح ذكره مش متوثق، مش موثق مش مضبوط، يبقى اسارى. ماشي. تفدوهم بالمال، ده دليل أيضا على أنه لا يفسر على قراءة من يقرأ تفادوه. تفدوهم بالمال وتنقذوهم، وقرأ أهل المدينة وعصد. يبقى احنا كده دي هتفيدنا في حاجة برضه، إن احنا هتحللين لما يقول وقرأ أهل المدينة وعاصم والكساء ويعقوب، يبقى هو لا بيفسر على قراءة أهل المدينة ولا عاصم ولا كسيء ولا يعقوب. جاوب فاضل اثنين بس ثلاثة بس. تقريبا يا أهل ثم المدينة. هو لا بصري لا كوفي لا شامي لا مكي. هيبان لك وانت ماشي. الله عليك. كيف عرفت يا شيخ محمد؟ كيف عرفت؟ سمعتك قبل كده ولا ايه؟ تمام. تفادوهم قرأ أهل المدينة عاصم الكسائي ويعقوب تفادوهم أي تبادلوهم أراد مفاداة الأسير بالأسير وقيل معنى القراءتين واحد ومعنى الآية قال السدي إن الله يرجح هنا أن معنى القراءتين ليس واحدة إن كلمة وقيل يبقى ساد ومعنى الآية قال السدي إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه وأعتقوه فكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج وكانوا يقتتلون في حرب سنين في إيه؟ حرب سنين حرب إيه؟ سمير مي في حرب سمير حرب إيه؟ حرب سمير أول حرب قامت بين الأوس والخزرج وآخر حرب كانت حرب معاذ قبل الهجرة بخمس سنوات. أكتب والله سنين عندي. هذا مني مولاي. سمير. ده حرب سمير. أول حرب سمير على وزن فعيل ضم السين وإسكان الميم وفتح الميم وإسكان الياء. تفضل سمير. حرب إيه؟ سمير. ايه حرب سمير دي؟ اول حرب قامت بين الاوس والخزرج وسببها كانت بسبب هذا الرجل الذي يسمى سمير ومن اراد ان يراجعها فلجح في الكامل للاسير قصة طويلة جدا او في المنتظر ابن الجوزي امر معروف يعني او في المنتظر ابن الجوزي يبقى اول حرب قامت بين الاوس والخزرج اسمها حرب سمير واخرها حرب بوعاد التي قامت قبل الهجرة بخمس سنوات تقول حرب سمير سمير مين؟ فيقاتل بنو قريظة وحلفاؤهم وبنو النضير وحلفاؤهم وإذا غلبوا أخربوا ديارهم وأخرجوهم منها وإذا أسر رجل من وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه وإن كان الأسير من عدوهم فتعيرهم العرب فتعيرهم العرب وتقول كيف تقاتلونهم وتفوزون تذكرني معنى ذلك بالإمام اللي بيغلط يلاقي الجمع كله في رد معنى ذلك إن لحظة واحدة أن المحقق هنا ليس على الدرجة العلمية لا شوف يا جماعة شوف الشيخ سلام هارون يا سلام رحمه الله كان مدرسة المحقق إن لم يكن موسوعة لا يحقق واحد يقول سمير واحد يقول سمير المحقق المفروض ده يقول يعني إيه صح العود إن لم تضبط هذه فما الذي يضبط وما ضبطه وما مفهومه وتحت في الهامش أيوة طبعا ده شيء علم كنا نقرأ في كتب الشيخ عبد السلام هارون علم تحت علم حول أخوة إلا بالله وتحقيق النصوص التراث تحقيق فاين وتقول وان كان الاسير من عدوهم فتعيرهم العرب وتقول كيف تقاتلونهم وتفدونهم قالوا ان امرنا ان نفديهم فيقولون فلما تقاتلونهم قالوا ان نستحي ان يستذل حلفاؤنا فعيرهم الله تعالى بذلك فقال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم لو هيبة فيها تأخير على حضرتك ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وفي الآية تقديم وتأخير ونظمها وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم فكأن الله تعالى أخذ عليهم أربعة عهود ترك القتال وترك الإخراج وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم وفداء أسراهم فأعرضوا عن الكل إلا الفداء. هذه نقطة جميلة جدا. تمام. فضل الخواد ومعلقة الدكتور الخش. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال مجاهد يقول إن وجدته في يد غيرك ففديته وأنت تقتله بيدك. وأنت تقتله بيدك. لو فيه تعليقات ما انا بتكلم على كده. طب المقطع بس خلاص المقطع حتى اتفضل ماشي نقراه ونبدا به ان شاء الله. قال الله تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال مجاهد: يقول ان وجدته في يد غيرك فديته وانت تقتله بيدك، فما جزاء من يفعل ذلك منكم يا معشر اليهود الا خزي عذاب وهوان في الحياه الدنيا. فكان خزي قريظة القتل والسبي وخزي النظير الجلاء والنفي من منازلهم. معرفة مهمة جدا جدا، يعني تتخطى عشان عنه. نعم. إلا خزي في الحاجة الدنيا. ما هذا الخزي؟ يعني خزي قريظة القتل والسبي وخزي النظير الجلاء والنفي من منازلهم إلى أزرعات الصاد إلى أزرعات بكسر الراء، وأنا أعرف أن فيها الضم لكن الأصل أزرعات. بلد بالقرب من الشام. نعم. وأريحاء من الشام. وأريحاء من الشام. وما القيامة يردون إلى أشد العذاب وهو عذاب النار. وما الله بغافل عما تعملون. قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالياء والباقون بالتاء. قوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف يهون عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله عز وجل. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.